بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 121 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في ذلك: هل سحر الصرف والعطف يعتبر من النوع الأول أم من النوع الثاني؟ سحر الصرف والعطف، والمراد بالصرف والعطف أنه ما يجعل من هذه الأنواع أنواع السحر لصرف الرجل عن زوجته أو المرأة عن زوجها، أو لصرف الرجل عن أبيه أو الأب عن ولده، أو لصرف الأخ عن أخيه، أو غير ذلك. المهم أنه يصرفه عنه وتنقلب المحبة التي بينهما إلى عداوة. والعطف هو بالعكس، أن يجعل هذا الرجل محبوبا لهذه المرأة، أو هذه المرأة محبوبة لهذا الرجل، حتى يصبح كالأسير عندها، أو هي تصبح كالأسيرة عنده. ليس من المحبة العادية، وإنما تصبح كالأسيرة، تصبح هذه المرأة كالأسيرة عنده، يجعلونها تعطف بمعنى أنها تحب هذا الرجل، يعني حبا شديدا، حتى تصبح كالأسيرة عنده. أو العكس، أن يكون هذا الرجل يعطف هذا العطف ويؤثر هذا على نفسه حتى يصبح كالأسير عندها، حتى لو أمرته بأي أمر، ولو أو أمرها بأي أمر وهو مصاب بهذا النوع من السحر، فإنه يستجيب لذلك. فالصواب أن هذا النوع من النوع الأول، من النوع الأول الذي هو باستعمال الشياطين، لأنه لا يكون ذلك، هذا الصرف والعطف لا يمكن أن يكون لأحد، وأن يصل إلى روح وقلب من يراد صرفه أو العطف عليه إلا بالشرك، لأن الشيطان هو الذي يؤثر على النفس، ولن يخدم الشيطان الإنسي الساحر إلا بعد أن يشرك بالله، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. إذن هذا نوع السحر الصرف والعطف هو من النوع الأول، لأن بعضهم قالوا إن سحر الصرف والعطف ممكن أن يكون بهذه الأدوية أو العقاقير، وليس فيها استعمال للشياطين. والصواب أنه من النوع الأول الذي فيه استعمال للشياطين. والسؤال الثاني في درس هذا اليوم: ما حكم السحر؟ وما حكم الساحر؟ وهذا سؤال مهم جدا، لأنه يترتب عليه بعد ذلك أمور. فالجواب أنه يقال: من كان سحره باستخدام الشياطين فهذا كفر بلا شك. من كان سحره من النوع الأول الذي هو باستخدام الشياطين فهذا النوع كفر بلا شك، تعاطيه كفر وتعلمه كفر، والأدلة على ذلك كثيرة. نذكر منها أولا قول الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا هو الشاهد من الآية، أنهم يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلم هذا السحر. والدليل الثاني قول الله تعالى في نفس الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب، فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون لهذا الذي اشترى هذا السحر أن يكون له في الآخرة من خلاق. والدليل الثالث قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا، إذن نفى الإيمان عنهم، نفى الإيمان عنهم، فقال الله لو أنهم آمنوا وتركوا هذا الكفر لكان هذا يعني هذا خير لهم عند الله سبحانه وتعالى. وهناك أدلة أخرى أيضا تدل على كفر الساحر، وهو قوله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفى الله الفلاح عنه نفيا عاما، نفى الله عنه الفلاح ولا يفلح الساحر حيث أتى، فنفي الفلاح يدل على كفره أنه لا يفلح حيث أتى، نفاه نفيا عاما، نفى الفلاح عنه. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا كان هذا في حق الآتي الذي يأتي إلى الساحر وإلى الكاهن، أنه إذا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف بالساحر نفسه أو بالكاهن نفسه؟ إذا كان الذي يأتي إلى الساحر أو إلى الكاهن فيسأله عن شيء فيصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد، لأنه اعتقد أن هذا يعلم الغيب وأنه يتصرف في الأشياء التي هي من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، فكيف بالساحر نفسه أو بالكاهن نفسه وهو كافر من باب أولى. فهذا هذه بعض الأدلة على أن الساحر يعتبر كافرا، وأن حكم السحر كفر، أن حكم السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني الذي هو يقال له بالأدوية والحركات الخفيفة وليس فيه استعمال الشياطين، فإن هذا فسوق وكبيرة من الكبائر، وإنما سماه بعض أهل العلم سحرا، وإلا فبعضهم يقول هذا لا يدخل أصلا في موضوع السحر، لأن السحر لا بد أن يكون فيه استعمال الشياطين، لا بد أن يكون فيه استعمال الشياطين. ولهذا بعض أهل العلم لم يفصل وقال السحر كفر على جميع الأحوال، لم يفصل، لأنه لا يكون سحرا إلا باستعمال الشياطين، لا يكون سحرا إلا باستعمال الشياطين. والنوع الثاني إنما أطلق عليه يعني السحر تجوزا، الذي هو باستعمال هذه الأدوية وليس فيه استعمال للشياطين بحال. فهذا هو حكم يعني السحر، وأنه كفر والعياذ بالله. ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الموبقات، قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الشرك بالله، قال والسحر بعد ذلك والسحر. فالسحر والعياذ بالله يعتبر كفرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم والمسلمين من ذلك. قال النووي رحمه الله السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا على التفصيل السابق الذي ذكرناه. فمنه ما يكون كفرا الذي هو باستعمال الشياطين وباستخدام الشياطين، ومنه ما لا يكون كفرا، هذا هو النوع الثاني الذي هو باستعمال الأدوية. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله يقال للساحر صف لنا سحرك، صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل سحر أهل بابل الذين ذكر في الآية من التقرب للكواكب، يعني مثل سحر أهل بابل الذي هي هاروت وماروت كما سيأتينا إن شاء الله، والذي فيه التقرب إلى الشياطين واستعمال الشياطين، فهذا هو كفر. وإن كان بالنوع الثاني فإنه لا يوجب كفرا. فقول الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى أنه يفصل بأن يقال صف لنا سحرك، صف لنا سحرك، فإذا كان باستعمال الشياطين فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن هذا النوع كفر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.